الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه، والذي لا تتم الصالحات إلا به، شرح كتاب فقه الوعظ والزهد والرقاق في ضوء التقعيد الشرعي والاتفاق الأصول والفروع. وصلنا إلى الصفحة 12 بعد 100، قاعدة الإحصاء الشديد. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن إبراهيم التيمي قال: لقد أدركت 70 شيخا من أصحاب عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل، أصغرهم الحارث بن سويد، فسمعته يقرأ: إذا زلزلت الأرض زلزالها، إلى أن انتهى إلى قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فقال: إن هذا الإحصاء شديد. إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأخرجت الأرض أثقالها، وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها، يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. مثقال الذرة يحاسب عليه الإنسان، سواء بالثواب أو بالعقاب، سواء بهذا أو بذاك، كما في حديث البخاري: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من خير. فكل شيء محصى إحصاء شديد. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كل شيء محسوب. لما قال الكفار: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا، وما ربك بظلام للعبيد. فكل صغيرة وكبيرة تحسب، سواء في ميزان الحسنات أو في ميزان السيئات. فهذا ينبغي أن يفهم وأن يدرك وأن يتصور وأن يعيه الإنسان، وتعيها أذن واعية. فكل كلمة وكل حرف أراد الله منه فهم شيء، أراد منه فائدة، أراد منه ثمرة. وهذا القرآن إنما أنزل إلينا لنعمل به. إن هذا الإحصاء شديد. هذه الشدة يبين هذا التابعي الجليل ليبين أن القضية عظيمة وجد خطيرة. كل شيء محسوب مهما كان. الذرة التي لا ترى إلا بميكروسكوب، بشيء يوسع الأمر، ستكتب وستحاسب عليها. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنها. قاعدة: فواتح التقوى وخواتيمها. روى أبو نعيم في الحلية عن عون بن عبد الله بن عتبة قال: فواتح التقوى حسن النية، وخواتيمها التوفيق، والعبد فيما بين ذلك بين هلكات وشبهات، ونفس تحطب على شلوها، وعدو مكيد غير عاقل ولا عاجز. ثم قرأ: الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فقال: فواتح الرحمة حسن التقوى حسن النية. وأصل هذا الدين على هذا الحديث العظيم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر له. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فكل عمل وكل قول وكل همسة وكل حركة وكل إشارة بها نية، أردت الله أو أردت الرياء أو النفاق أو أردت الدنيا أو كذا أو شهوة أو كذا. فقال فواتع التقوى حسن النية، إن أردت التقوى التي توصلك كزاد يوم القيامة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ففواتع هذه التقوى حسن النية، بداية الأمر ما نيتك في هذا العمل، في هذا القول، في هذا الوقوف، في هذا الجلوس، في هذه الحركة، في هذه الغمزة، في هذه الإشارة، لله أم للهوى والشيطان؟ فواتح التقوى حسن النية وخواتيمها التوفيق. عندما تحسن النية لله توفق وتسدد وتعان وترشد وتنصر بحسن النية. فإن كانت النية سيئة فلك الغي ولك الهوى ولك الضلال ولك كل شر. وخواتيمها التوفيق، والعبد فيما بين ذلك، بين فواتح التقوى بحسن النية وخواتمها التي هي التوفيق والسداد والرشاد، والعبد فيما بين ذلك بين هلكات وشبهات، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، لأن الشبهة شيء لا ندري أحلال أم حرام، هو بين الحلال والحرام، ففي هذه الحالة ستقع لأنك تجرأت على ما فيه شبهة. قال والعبد فيما بين ذلك بين هلكات وشبهات، ونفس تحطب على شلوها، على مصيرها، على هلاكها، على ضلالها، ونفس تحطب على شلوها، وعدو مكيد غير غافل ولا عاجز. ثم قرأ الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، كتاب وسنة وإجماع، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، من أصحاب النار، من أصحاب الهلكات، من أصحاب الويلات، نفس وهوى وشيطان وشهوات. أنت محاصر في أمور شديدة، إن النفس لأمارة بالسوء، والشيطان ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ففواتح الرحمة معلومة، التقوى معلومة، وخواتيمها معلومة، والعبد بين هذا وذاك. فاتق الله وكن على الجادة وعلى الصراط المستقيم. قلت والشلو العضو من أعضاء اللحم، قال علي رضي الله عنه وأشلاء جامعة لأعضائها، وأصل الشلو الجلد والجسد من كل شيء، وكل مسلوخة أكل منها شيء فبقيتها شلو كما في لسان العرب. فالقضية هنا ونفس تحطب على شلوها، سلخت وهلكت بالعمل غير الصالح، لذلك قال والعبد بين ذلك بين فيما بين ذلك بين هلكات وشبهات، ونفس تحطب على شلوها، على هلاكها، على تدميرها، لأن النفس أمارة بالسوء. قاعدة التوكل جماع الإيمان. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن التابعي سعيد بن جبير المفسر الكبير الجليل قال التوكل جماع الإيمان، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. التوكل على الله، حسن الظن بالله، وتتوكل على الله لا على غيره، فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق ذو القوة المتين، هو القوي القاهر الغالب، سبحانه وتعالى الرزاق ذو القوة المتين، المحيي المميت، هو سبحانه وتعالى خالق كل شيء، والله خلقكم وما تعملون. التوكل جماع الإيمان، أن تتوكل على الله وحده بإخلاص وحسن العبادة هذا جماع الإيمان، لأنك توكلت على الله واستعنت بالله ولم يكن لك مدد ولا استعانة ولا توكل إلا على الله، لأنه بيده كل شيء، وملكوت السماوات والأرض، وإليه تصير الأمور والشؤون والدنيا والدين. فإذا توكلت وأحسنت التوكل فقد جمعت الإيمان، لأن التوكل يلزمك بالإخلاص ويلزمك بالتوحيد. لا تستعين إلا بالله سبحانه وتعالى، ولا تأمل الخير إلا من الله، فهو المدد وهو المعان وهو الناصر وهو كل خير منه سبحانه وتعالى. قاعدة في الفقهاء والعلماء، وبيان والبيان والموعظة. روى أبو نعيم في الحلية عن التابعي عامر بن شرحبيل الشعبي لما وصفوه بالعلم والفقه، هو من أهل العلم، تابعي كبير، صاحب أكثر أو حوالي 500 صحابي، فكانوا يصفونه بالعلم العالم الجليل، فقال: يا معشر العلماء، أو يا معشر العلماء، يا معشر الفقهاء، لسنا بفقهاء ولا علماء. فانظر إلى هذا التواضع العظيم، رجل تلميذ 500 رجل من أصحاب رسول الله، فإن لم يكن هذا من العلماء الأجلاء فما يكون هذا الرجل؟ ولكنه تواضع. وكل أهل العلم الربانيون يقولون على أنفسهم: نحن طلبة علم. قال: لسنا بفقهاء ولا علماء، ولكننا قوم قد سمعنا حديثا نحدثكم به بما سمعنا. سمعوا الأحاديث من الصحابة، والأحاديث هي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنما الفقيه من ورع عن محارم الله، والعالم من خاف الله. هو يبين معنى الفقه ومعنى العلم، فقال: إنما الفقيه من ورع عن محارم الله، من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. تكون فقيها في المسائل الشرعية، في الحلال والحرام والناسخ والمنسوخ وما يجوز وما لا يجوز والمطلق والمقيد، وأنت تقع في محارم الله، هذا ليس بفقه، هذا غباء محكم. إنما الفقيه من ورع عن محارم الله. وهذا الأثر يبين لك هؤلاء الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، وهم يعلمون علم اليقين، الحلال من الحرام، والإيمان من الشرك، والسنة من البدعة، ويلبسون على الناس دينهم، ويأتون بشبه يظن الناس أنها صحيحة، فيحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله. فقال: إنما الفقيه من ورع عن محارم الله. هذا الأثر يبين لك هؤلاء المشاهير الذين يقولون كلاما على سبيل الشيطان، والعوام الذين يقرؤون الفاتحة بالعافية بالكاد يعلمون أن هذا الرجل كذاب وضال، ولكنه اشترى بآيات الله ثمنا قليلا. إنما الفقيه من ورع عن محارم الله، والعالم من خاف الله. قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، كما قال عبد الله بن مسعود: ليس العلم بكثرة الرواية، مئات وآلاف الأحاديث، وحفظ القرآن برواياته وقراءاته، ليس كذلك. قال: ليس العلم بكثرة الرواية، ولكن العلم خشية الله، يؤثر فيك الحلال والحرام والأمر والنهي والحق والباطل. هذا الذي ينبغي أن يكون في العلماء الربانيين الذين بهم تنصلح العباد والبلاد. أما هؤلاء الذين وصفوا بالعلم وهم أبعد ما يكون من العلم والعلماء، فهؤلاء الذين يفسدون هذه الأمة فاحذروهم. وروى ابن نعيم كذلك عن الشافعي في قوله تعالى: هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، كما في سورة آل عمران قال: هذا بيان للناس من العمى وهدى من الضلالة وموعظة من الجهل. فكل القرآن موعظة، وكل القرآن بيان، وكل القرآن هدى. فقال: هذا بيان للناس، أي بيان من العمى، وهدى، أي هدى من الضلالة، وموعظة للمتقين، وموعظة من الجهل. قال أبو نعيم الأصفهاني: أدرك الشعبي 500 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول هو ليس من العلماء وليس من الفقهاء. فنحن لا قيمة لنا بمليم جزء مما كان من التابعين، كل ما كان بعد آثار الصحابة كان من التابعين. فذكرت بعض تابع التابعين كما في حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني، ثم بعد ذلك ذكر بقية التابعين. قال: قاعدة من أوتي من العلم ما لا يبكيه. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن عبد الأعلى التيمي قال: من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه. لماذا؟ لأنه إن قرأ القرآن ما قرأه بتدبر ولا بتبصر ولا بإدراك ولا بوعي، فما فهم. يقرأ ويسمع صوت المقرئ بحلاوة صوته ولا يتدبر في القرآن. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هنا علة، والحكم يدور مع التي وجودا وعدما. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الرحمة تكون من الله بالإنصات الذي يؤدي إلى التدبر والعمل، هذا هو. قال: من أوتي من العلم ما لا يبكيه لخليق ألا يكون أوتي علما ينفعه. لأن الله تبارك وتعالى نعت العلماء فقال: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. أهله التقى والهدى والعمل الكثير كانوا طوال الليل يصلون قيام الليل، ثم قبيل الفجر بعد أن انتهوا من وردهم من ركعات يستغفرون، وهم طوال الليل يقرؤون ويركعون ويسجدون ويقومون بالذكر وبالدعاء وكذا وكذا وكذا، ومع ذلك يستغفرون ويخشون ألا يقبل عملهم. هؤلاء حق لهم أن يكونوا من أهل الجنة. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن عبد الأعلى التيمي قال: شيئان قطعا عني لذاذة الدنيا، ذكر الموت والوقوف بين يدي الله عز وجل، أكثروا من ذكر هذه من لذات. قال: شيئان قطعا عني لذاذة الدنيا، ذكر الموت، وكلما ذكر الموت علم أنه سيحاسب، فلهذا الحساب كان في غاية الحرص ألا يقع في الحرام، وهذا المراد من هذا الدين كله. والوقوف بين يدي الله، ففروا إلى الله وسابقوا وسارعوا. قلت: ومر حديث رسول الله أكثر من ذكر هذه من لذات. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. قاعدة: ضرب الأمثال في القرآن وتأثيرها. روى أبو نعيم في حلية الأولياء عن عمرو بن مرة قال: أكره أن أمر بمثل في القرآن فلا أعرفه، لأن الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فانظر إلى هذا الكلام الفقيه: أكره أن أمر بمثل في القرآن فلا أعرفه، لأني ناقص العلم، فإن لم أعرفه فلم أكن متدبرا لكتاب الله ولا لسنة النبي التي تفسر كتاب الله. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وحديث النبي في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أكره أن أمر بمثل في القرآن فلا أعرفه، لأن الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. فانظر: إنما يخشى الله من عباده العلماء، فالعلماء الذين يخشون ربهم. قال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. والله سبحانه وتعالى لا يؤتي العلم لمبتدع ولا لضال ولا لفاجر ولا لجاهل ولا لعاص. قال تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. أكره أن أمر بمثل في القرآن فلا أعرفه، لأن الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس. نضربها للناس الذين وعوا وأدركوا وأبصروا كتاب الله. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك ليدبروا آياته، ليفهموا، ليدركوا، ليعوا، ثم يعملوا. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة، كما قال تعالى: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذه الآية روى أبو حاتم ابن أبي حاتم في تفسيره، كما نقله ابن كثير في شرح هذه الآية في تفسير القرآن العظيم. قال الحسن البصري من سادات التابعين: كلام يكتب بماء الذهب، والله ما تدبره الآية، كتاب أنزلناه إليك مباركا ليدبروا آياته، يبين لك ما هذا التدبر الذي تصلح به الدنيا والدين، ولن ينصلح الدين والدنيا إلا بالعلماء الربانيين، العلماء العاملون، العاملون المعلمون. قال الحسن البصري: والله يقسم بالله ما تدبره بحفظ حروفه، القرآن مش مجرد حفظ للحروف والقراءات، والله ما تدبره بحفظ حروفه ولا وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله، أي حفظته كله. القراء كما في عهد السلف هم الحفاظ والعلماء الذين حفظوا القرآن وفهموه وفسروه وعلموه للناس. فقال: حتى إن أحدهم ليقول: قرأت القرآن كله وما يرى له في القرآن من خلق ولا عمل. سبحان ربي العظيم. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فقال: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، تعرفه وتحفظه وتفهمه ولا تراعي حدوده، لا تقف عند حدود الله، لا تفعل الأمر امتثالا ولا النهي اجتنابا، فماذا فعلت؟ لا شيء، لا شيء. فقال: والله ما تدبره بحفظ حدوده وإضاعة بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، مجرد معرفة الآيات والأحاديث ثم لا تفعل وتقع في الحرام. الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. والله ما تدبره بحفظ حروفه، وحفظ حروفه من الوجوب، من الواجب، لابد. فإن أضاع الحدود والأمر والنهي فهلك وأهلك، وكان حفظه هذا وبالا عليه وحج عليه لا له. والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. حتى إن أحدهم لا يقول قرأت القرآن كله ما يرى له في القرآن من خلق ولا عمل. حديث الإمام أحمد في مسنده هو حديث صحيح بلا مرية. اقرأوا القرآن ولا تكثروا به تستكثروا به ولا تأكلوا به. احفظوا القرآن، حفظ القرآن وفهم القرآن للعمل به، ولا تستكثروا به ولا تأكلوا به. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري، حتى يفهم الكلام، فيما حدث من الصحابة، مجموعة من الصحابة سيرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر ما، وهم بالرجوع إلى المدينة دخلوا على قرية استطعموهم، أتوا من سفر فما أراد أهل هذه القرية أن يستطعموهم، يعطوهم الطعام. في هذه الأيام ليس هناك سوبر ماركت وفنادق وما شابه، فكانوا يفعلون هذا فأبوا. فقبل أن يخرجوا من القرية فسيد هذه القرية مثل أهلها، فلدغته عقرب أو سم ثعبان، فأتوا إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا اقرأوا وأرقوا هذا سيدنا أنه حدث له كذا وكذا كذا. قال والله لا نفعل إلا أن تعطونا كذا بعض الشياه. فقرأ عليه بعض الصحابة بالفاتحة مرات كثيرة حتى شفاه الله، فأخذوا هذا الجعل، جعلوا، قال اجعلوا لنا كذا، فأخذوا هذه الشياه فشكوا في الأمر لأن هذا قرآن، فرجعوا إلى رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم في رواه البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. وهذا لا يخالف ولا تأكلوا به، إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لا حرج أن يعلم الإنسان الأولاد ويأخذ جعلا أو جعر أجرا، وهذا حديث صحيح بخاري، ولكن القضية في المسألة الضرورة، وما أبيح للضرورة يقدر بقدره. وثانيا الأصل التدبر في هذا القرآن والعمل بما فيه بأمثاله بقصصه بحدوده بأوامره بنواهيه، بالقصص القرآن بكل هذا، بالترغيب والترهيب والجنة والنار والثواب عقاب. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فليس الأصل أن تأكل بالقرآن، الأصل أن تفهم وتعمل بالقرآن، ولا حرج أن تأكل عندما يكون هناك سبب شرعي، لأن أمراء المؤمنين سلفا وخلفا كانوا يجعلون لأهل العلم ولأهل الدين جعلا وجزءا شهريا أو سنويا ليأكل أولادهم به، فلا بد من الإنفاق، ولكن لا يستكثر بهذا ولا يفعل ما يخالف الكتاب والسنة. أجمع أهل العلم فيما رواه أصحاب السنن، قالوا كنا، الصحابة يقولون كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة، كنا نعد الاجتماع عند أهل الميت من النياحة. السنة تغسيل وتكفين الميت ودفنه وقبره في المقابر وانتهى الأمر، ليس هناك صوان وليس هناك كذا ولا كذا ولا كذا، كلها بدع ما أنزل الله بها من سلطان. مجرد اجتماعهم في الصوان أو في غير ذلك من النياحة، يعني من الكبائر العظيمة، عندما ينوح وينوح النساء ويشقون الجيوب ويلطمون على الخدود من النياحة المعاصي الكبيرة، فهذا ليس من السنة. إن أردت أن تصرف مالاً تجعل هذا المال الذي يعطى للقارئ الذي هو لا يجوز شرعا ويخالف السنة وهي بدعة يعطى كصدقة جارية أو للمساكين والفقراء. 30 سنة نتكلم والناس لا يتعظون، وما عليك إلا البلاغ. والأمر أصبح من الأهمية بمكان، يعني الرجل الذي لو لم يفعل هذا لأكل الناس وجهه، قالوا ده قصر في أبيه وأمه، وهذا ليس كذلك، هذا ضلال مبين وجهل وبدع. بل يتفاخر الناس ويأتون بالقارئ الذي قد يأخذ بعشرات الآلاف، وكل هذا ليس عليه ثواب، ليس عليه ثواب. إذا مات كما في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم، إذا مات الإنسان انقطع عمله من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. وليس من السنة قراءة القرآن على الميت، لأن القرآن جعله الله للأحياء لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافر، القول على الكافرين، وإنه لقرآن مبين لينذر من كان حيا. فالقرآن ليس من السنة أن تقرأ القرآن على والدتك أو على أمك، لأن القرآن للأحياء: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. كل ثلاثة أمور بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأحاديث لا يناقض بعضها بعضا، النقض يأتي من عند الذي يقرأ الحديث أو الآية وليس عنده علم بالتفسير أو بالشرح. فقالت: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده، حتى إن أحدهم لا يقول قرأت القرآن كله ما يرى له في القرآن في خلق ولا عمل. لما سئلت عائشة رضي الله عنها في مراه مسلم عن خلق القرآن، فقالت للسائل: هل تقرأ القرآن؟ قال: نعم، أو قال: بلى. قال: كان خلقه القرآن. يعني إيه؟ في كل آية، في كل حرف، في كل كلمة في القرآن رسول الله يعمل بما في القرآن، لأن الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. فقال هنا: ما يرى له في القرآن من خلق ولا عمل. يبقى هو ينطبق عليه أصل بداية هذا الأثر: والله ما تدبره بحفظ حروفه وإضاعة حدوده. ليس كذلك، ومن يرد الله به خيرا يفقه فيه. قاعدة: أجلوا مقام الله بالتنزه عما لا يحل، أفأسفه تريدون؟ ماذا تريدون؟ أجلوا مقام الله بالتنزه عما لا يحل. الجليل سبحانه وتعالى عز وجل يجل بالتنزه عن الحرام. تجل القرآن بفعل الأمر واجتناب النهي والوقوف عند حدود الله. روى أبو نعيم في الحلية عن عمرو بن ذر من التابعين قال: آنسك جانب حلمه فوسبت على معاصيه. لا إله إلا الله. أفأسفه تريدون؟ أفأسفه تريد؟ أما سمعته يقول: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. أيها الناس، أحلوا، أجلوا بالجيم، أجلوا مقام الله بالتنزه عما لا يحل، فإن الله لا يؤمن أن يعصى، ومكروا ومكر الله، والله خير المكرين. فانظر، قال: آنسك جانب حلمه فتوسبت على معاصيه. قال تعالى: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أنت رأيت الله يفتح عليك بالنعم وأنت تزداد في المعاصي، تظن أن الله راض عنك؟ لا والله، هذا استدراج لتموت على معصية، ويختم أمرك وحياتك بالهلاك والضلال. آنسك جانب حلمه فتوثبت على معاصيه وركبتها. أنت غبي لا تفهم، والله سريع الحساب. قد يكون هذه السرعة لها معنى، قد يأتي في لحظة موتك، ولو مت بعد 100 سنة، والله سريع الحساب، سواء في الدنيا أو في الآخرة أو عند القبر أو عند الموت. آنسك جانب حلمه فتوثبت على معاصيه، أو آنسك جانب حلمه فتوثبت على معاصيه، أفأسفه تريد؟ ثم أتى بآية لأنه قرأها وفهمها. الناس تقرأ ولا ليس معها كتاب ولو ملخص لكتاب الله، تفهم هذا القرآن الذي أنزله الله على الأمة لتعمل به، ولن تعمل به إلا إن علمته. لا تستطيع الحفظ لا حرج عليك، اقرأ وفسر، أهل العلم يفسرون لك. فقال له: أفأسفه تريد؟ أما سمعته يقول، أي أما سمعت الله يقول: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. لما خالفوا الكتاب والسنة وخالفوا الرسول وكفروا به قوم موسى، فلما آسفونا انتقمنا منهم، فقال فأغرقناهم. فلما آسفونا، لما عصونا ولم يأتمروا بأمرنا ولم ينتهوا بنهينا ولم يقفوا عند حدودنا، أفأسفه تريد؟ أما سمعته يقول: فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. أيها الناس، أجلوا مقام الله بالتنزه عما لا يحل، هذا هو الإجلال، وهذه هي العظمة التي يعظمها الناس لله، يجلوه ويكبروه ويوقروه ويعظموه، لا بالكلام. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله، بقول ألف مرة الله أكبر، وبعدين والله وتالله وبالله لطالما وجدناهم في الطرقات، في اليد اليمنى السجارة وفي اليد اليسرى سبحان الله سبحان الله سبحان الله. إيه يا عم، تجمع الضد مع الضد مع النقيض في لحظة، هو يقول سبحان الله وفي نفس الوقت بيد أخرى يشرب السجارة، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وهي خبيثة. فلما آسفونا انتقمنا منهم، وكل معصية ولو صغيرة أنت تعصي الله، والله كبير الكبير المتعال، معصية صغيرة أو كبيرة هو تعصي به الله. فقال: أيها الناس، أجل مقام الله بالتنزه عما لا يحل، هذا هو. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. يقولون والله نحب الله وهم يعصون الله، ما هذا؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا الرسول، فاتبعوني يحببكم الله. الحب منفردا لا قيمة له، ده لعب لعب. ونضرب مثل للدنيا، رجل خطب امرأة ويموت في حبها، يريد أن يأتي لها بكل ما يريد، والله يريد الحق والخير، لا علاقة له بالله، محبوبته إلهه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ما لكم لا ترجون لله وقارا، تحب ولدك حبا عظيما وتريد له أن يكون رئيس جمهورية وتقصر في طاعة الله، ولدك لن ينفعك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، مش حد بينفع حد. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. أيها الناس، أجلوا مقام الله بالتنزه عما لا يحل. الحلال بين والحرام بين، والصغير والكبير يعلم الحلال والحرام، ولكن يركبون المعاصي. شهوة، بلغنا أن الشهوة والهوى يغلبان العلم والعقل والبيان. قاعدة في الصبر، روى أبو نعيم في الحلية، قال ابن ذر، لا أبو ذر، ابن ذر هذا من التابعين: من أجمع على الصبر في الأمور فقد حوى الخير، أي الخير كله، ألف لام صيغ العموم، فقد حوى الخير والتمس معاقل البر وكمال الأمور. الصبر على البعد عن المعصية، الصبر على طاعة الله، الصبر على الفرائض، الصبر على الواجبات والحدود والأمثال والامتثال بالأوامر واجتناب للنواهي، فالصبر أمر عظيم. من أجمع على الصبر في الأمور فقد حوى الخير والتمس معاقل البر والتقوى والعمل الصالح وكمال الأمور، لأن الصبر أصل من أصول الشريعة، ولو ضل عنك الصبر لهلكت. معصية لا تستطيع أن تتجنبها، مش قادر يترك السيجارة. يعني أناس أعلم في ساعات موتهم ويدخنون، لابد من الصبر، هذه معصية لا يستقيم. شيشة ولا سجارة هو أقل من المخدرات بلا شك، ولكن الشيشة والسجارة عظيمة وكبيرة، تؤدي إلى سرطان الرئة وأنت ستسأل. فلا بد من الصبر أيا كان الأمر. وروى أبو نعيم في حلية الأولياء عن سفيان بن عيينة الحافظ المحدث الفقيه يقول: كان ابن عياش المنتوف اسمه وكذا يقع في عمرو بن ذر ويشتمه. وابن ذر إمام وعالم من العلماء الذي قال هذا الكلام، ويشتمه، فلقيه عمرو بن ذر فقال: يا هذا لا تفرط في شتمنا، وأبق للصالح موضعا، فإن لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. لا إله إلا الله، رجل يشتمه ويسبه بالغيب وأمامه، وهذا لأنه من أهل العلم لا يرد الإساءة بالإساءة، بل يتقي الله فيه ويدعو له بالهداية. من مثل هذا الرجل في هذه الآونة وهذه الأزمنة؟ يا هذا لا تفرط في شتمنا، وأبقي للصلح موضعا، اتق الله. يعني مش على طول، يعني شوية وشوية، مش قادر، لكن ما دمت تفعل هذا. فقال: لا تفرط في شتمنا، وأبقي للصالح موضعا، فإن لا نكافئ من عصى فينا وشتمنا وسبنا وفعل كذا وكذا وكذا فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه. سبحان ربي العظيم، هذا لا يقوله إلا عالم يعلم الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، ويفهم ما ينبغي عليه حتى لا يقع في الحرام من حيث لا يشعر. العلم طلب العلم فريضة على كل مسلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.